وعشان قلبي ما يتعلقش قلت له انك ما بتسلكش بتحب الحرق ووجع القلب وفي الاخر ما بتعقلش وعشان عقلك ما بيفهمش ان واحد ما تكرر زي البرق وفوق الصعب حبيبي انا فرصه ما تتعوض بطلت احبها فوق ملواها ده كلام كبير بيشيلها لو مهما يحصل مش ههتم قررت اعيش مع حالي احسن ما انا مش هقولك استرجل شكلك مريض وبتستهبل على طول ناقص وبتستنبل بتشوفني جاي بتتبرجل مفيش محبة خلاص شطاب مش هرجع مهما تنطط واللي يسيبني في اول لقطة انا بكرف امه في اقرب وقت من النهاردة خلاص خلاص اقدر وكنت معاك وعظب ايوه بتقولي بهز الارض ومفيش مفر في اخر الخط وعشان قلبي ما يتعلقش قلت له انك ما بتسلكش بتحب الحرق ووجع القلب وفي الاخر ما بتعقلش وعشان عقلك ما بيفهمش ان واحد ما تكررش زي البرق وفوق الصعب حبيبي انا فرصة ما تتعوض